من فقدنا بما قد فعلنا من الزلل. عليك السلام بلا ملل يا نجمة البحر والأمل، يا وليدة الرب الأزل، ويا بتول لم تزل. أنت الغنية في النعم ونحن بنو لنا عند الندم، فمن جاكنا للأمل. عليك السلام بلا ملل يا نجمة البحر والأمل، يا وليدة ربي وهي بطول لم تزل. سرت مدى تاريخ أمنا وفضل حنانك عمنا، لذلك نلقي همنا عليك فنصبح في جبل. عليك السلام بلا ملل يا نجمة البحر والأمل، يا وليدة رب الأزل، وهي بطول عنا الهبة حال الوفي وقت الممات. يا أم معطينا الحياة، بار البرايا من الأزل. عليك السلام بلا البحر والأمل، يا وليدة رب الأزل، وهي بطول لم تزل. Amen. estaría bueno.